نحياها مع هؤلاء الوفد الكريم ضيوف الرحمن الذين أكرمهم الله عز وجل ويسر لهم السبيل لزيارة بيته وأداء فريضة افترضها على المستطيع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن معهم أينما ذهبوا، فأرواحنا تسري ترافقهم، ونطمع في عفو ربنا ورحمته وكرمه أن يكتب لنا مثلهم بنياتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت أيها المستمع الكريم أنه إذا يسر الله عز وجل لك الاستطاعة من مال وصحة ووقت، فإنك سوف تؤدي هذه الفريضة إن شاء الله، فالله عز وجل يثيبك عليها ولو لم تفعل ذلك. انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بحق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلهي، يا واسع الفضل والكرم والرحمة والرضوان، نسألك يا ربنا أن تكتب لنا من الأجر والثواب مثلهم، وإن قصرنا في أعمالنا فأنت الله ذو الفضل العظيم، وخزائنك ملأى لا تفنى، وجودك ليس يحد. إلهي، قصرنا في أعمالنا، وقصرنا في طاعتك وفي طاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وغرقنا في بحار الذنوب، لكننا يا ربنا عدنا إليك، تخجلنا أعمالنا ويخجلنا تقصيرنا، ويطمعنا عفوك يا ربنا، فلا تردنا خائبين. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي، والتي يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم